قوله تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد إلى آخر السورة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. قال المصنف رحمه الله: وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء، بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا. هذا أعلى حالة تكون للكافر، وقد رأيت ما تؤول إليه. وأما المتقون لربهم المؤمنون به. كما قال المصنف رحمه الله في هذه الآيات تسلية للمؤمنين، فإنه قد يشاهد أن الكفار قد يتمتعون ببعض ما يعطيهم الله تبارك وتعالى من متع الحياة الدنيا الزائلة وحطامها الفاني، وخير شاهد على ذلك ما يتمتع به الكفرة الآن من رقي وتقدم مادي، فلا يجوز لنا أن ننخدع به ولا أن نغتر به، لأنه متاع زائل ولأنه فان. ما عندكم يفنى وما عند الله باق، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك لا يجوز لنا أن نغتر بمثل ذلك، لأن بعض الناس عندهم غرور يهولهم ما يعيشه الكفار من بهرجة ومتع زائلة في مجال الحياة المادية، ونسي أنهم مع وجود هذه البهرجة فإنهم يفتقدون كل شيء يسمى أمن أو طمأنينة أو راحة نفسية، ولذلك يعوضون عن ذلك بتعاطي المحرمات مثل شرب المسكرات والمخدرات وأعمال الدعارة وما إلى ذلك، يظنون أن ذلك يخفف عنهم ما يجدون من آلام، لأنهم يعيشون لغير هدف ويعيشون على غير هدى ويعيشون على غير بصيرة، فهم كالسائمة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لذلك لا تغتر أخي المسلم بما ينالون من متع الحياة الدنيا ومن بعض دولات لهم قد تقوم ومن بعض البهرجة التي يحققونها في هذه الحياة، فلا يغرنك تقلبهم في البلاد ولا ما يجري لهم من تنعم وعزة أحيانا ويعني سؤدد مؤقت وغلبة مؤقتة، فإن العاقبة للمتقين والآخرة خير وأبقى، فلا نغتر بهذه الدنيا ومفاتنها، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي منها من يحب ومن لا يحب، كما قال تبارك وتعالى في مآل الكافرين: متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد حرث الآخرة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهكذا لا يجوز أن نغتر بما يحصل للكافرين من بعض متع هذه الحياة، لأن الحياة حياة الدنيا حياة فانية، حياة زائلة، حياة مؤقتة، هي دار ممر وليست دار مقر، ودار شقاء وعذاب وليست دار نعيم وقرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فكل ما يتحقق لهم من متع الحياة الدنيا إنما هي متع زائلة، فلا نغتر بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وإذا علمنا أن الدنيا ليست دار قرار، وأنها ليست دار مستقر، وأنها ليست دار بقاء، علمنا السر في كون الله سبحانه وتعالى يعطي منها من يحب ومن لا يحب، يعطي منها المسلم والكافر، بل ربما صار في كثير من الأحيان نصيب الكافر فيها أكثر، لأنها متاع زائل، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يغتر بها ولا بما يعطى الناس منها، ولا يشغل نفسه بذلك، فإنها لهم متعها لهم في الدنيا، والباقيات الصالحات خير للمؤمنين في الآخرة. لذلك قال متاع قليل ثم مأواهم، مرجعهم ومسكنهم ومآلهم ومصيرهم ونهايتهم إلى جهنم وبئس المهاد، بئس المسكن وبئس المولى وبئس النصير وبئس الموئل وبئس الموعد، والعياذ بالله. وجهنم اسم من أسماء النار، عافانا الله وإياكم من النار. فإذا يجب على المسلم أن لا يخدع بهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة، ولا ببهرجة الكفار وما أوتوا من متع هذه الحياة، فينظر إليهم نظرة إكبار وإعزاز، وكأنهم قد بلغوا إلى ما لم يبلغه غيره. بل الواجب على المسلم أن يسعى إلى الباقية، وأن يقدم الباقية على الفانية، وأن يقدم الآخرة على الدنيا، وأن يقدم دار القرار على دار البوار، وأن يقدم دار المقامة على دار الزوال. هذا هو شأن المسلم. أما الدنيا فإنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أو عالما أو متعلما، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى يعطي منها البر والفاجر والمؤمن والكافر والكل، لأنها ليست مقياسا على صلاح العبد أو فساده، وإنما العبرة بصلاح القلوب والأعمال. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اعلموا أنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب قليل، وفي الآخرة وزينة وتكاثر في الأموال، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يغتر بها من ضعف إيمانه، ومن قل إيمانه، ومن قلت بصيرته. يغتر بها من لم يتمكن الإيمان من قلبه، يغتر بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها. فلا يجوز لنا أن نغتر أبدا بما قد يعطى الكفار في هذه الحياة، لأن ذلك متاع قليل مصيره إلى الزوال ومصيره إلى النهاية. فعلينا أن نتنبه لذلك، وألا ننخدع بما تمليه علينا أهواؤنا وشهواتنا إذا علمنا أن هذه الدنيا ليست دار قرار وليست دار مقامة. نعم. وأما المتقون لربهم المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من الدنيا ونعيمها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فلو قدر أنهم في الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدة وعناد ومشقة لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزار يسير ومنحة في صورة محنة. ولهذا قال تعالى وما عند الله خير للأبرار، وهم الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وأفعالهم فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما. وإن من أهل بالمقابل لما بين أن حياة الدنيا دار متاع وأنها دار غير مستقرة وأننا لا يجوز أن نغتر بما أعطى الله تبارك وتعالى منها الكافرين، لأن الله تعالى يعطي منها من يحب ومن لا يحب، بين حال المؤمنين، فهم بالإضافة إلى ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من متع الحياة إن أعطوا منها، بالإضافة إلى هذا كله فإن العاقبة لهم والنهاية لهم، كما قال تبارك وتعالى في وصف الحياة الدنيا مثل الحياة الدنيا كمثل هذه الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فإذا هذه الحياة الدنيا عرفنا أنها دار ممر وليست دار مقر، ثم بين مصير ومآل أهل الآخرة وأن مآلهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الذين اتقوا لهم جنات تجري من تحت الأنهار. اتقوا الله وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، لأن حقيقة التقوى هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى عقيدة ومنهجا وأحكاما وآدابا وأخلاقا وحدودا وما إلى ذلك، كما أنه يشمل الامتناع عن جميع المعاصي والذنوب والآثام ما ظهر منها وما بطن. هذه هي حقيقة التقوى. ما هو مصير من هذه صفاتهم الذين امتثلوا أمر الله واجتنبوا محارم الله؟ لكن الذين اتقوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. البشرى الأولى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم جنات عظيمة تجري من تحت الأنهار، فلذلك أثابهم الله تبارك وتعالى بهذا الثواب العظيم. لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، خالدين فيها أي مقيمين فيها أبدا الدهر، كما قال تعالى خالدين فيها أبدا، فهم خالدون مخلدون فيها لا يخرجون منها أبدا الآباد، بل هم مقيمون فيها إلى ما لا نهاية، كما قال تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها نزلا من عند الله، ضيافة وتكريم وإجلال وتقدير لهم من عند الله سبحانه وتعالى، وتفضل وإحسان، كما قال تبارك وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أفضل دار أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وما عند الله خير للأبرار، ما وعد الله تبارك وتعالى به عباده المتقين الأبرار الذين بروا بأعمالهم وبروا بآبائهم وبروا وأخلصوا لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد وعدهم بهذا الوعد الذي لا يخلف، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإن عباد الله المؤمنين قد وعدهم الله بهذا الوعد العظيم، وهو الخلود في الجنة والنجاة من النار، وهذا مما وعد الله تبارك وتعالى به عباده المتقين. وما عند الله خير للأبرار، ما سيجدون عند الله من نعيم مقيم لا يفنى أبدا الآباد، وما عند الله خير للأبرار،

بعض أحوال من آمن من أهل الكتاب، ثم بوصية عظيمة بينها ذكرها سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، حيث بين في الآية الأولى كما ذكر الشيخ أنها خوطب بها أهل من أسلم من أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من يؤمن، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وإن منهم، يعني ليس كلهم، ولكن الملاحظ أن الذي كان يستجيب من أهل الكتاب هم النصارى في الأكثر، وعلى قلة من اليهود، حتى لقد ورد أن الذين أسلموا من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن كان في المدينة لا يربون على 10، بينما الذين أسلموا من النصارى كثير منهم دخلوا في دين الله أفواجا وكانوا على النصرانية، ذلك أنهم أقرب من حيث أنهم ضلوا على علم، فإذا تبين لهم الحق اتبعوه، وأولئك ضلوا على جهل وكفر وعناد الذين هم اليهود كما هو دأبهم. ولذلك قال وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، أي من هداهم الله سبحانه وتعالى كعبد الله بن سلام وغيره من، فلذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم خاشعين أي خاضعين ومعظمين ومستسلمين لله سبحانه وتعالى، آمنوا بأنبيائهم وآمنوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين. فلذلك ما لذلك أثنى عليهم وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما جاء في بعض الأحاديث، ذكر ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ومنهم نبي رجل آمن بنبيه وآمن برسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأجران أجر على إيمانه بنبيه سابقا، وأجر على تصديقه بنبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أن النصارى هم أكثر الناس تأثرا، واليهود هم أبعد الناس عن الاستجابة، لذلك قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول رأيت أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، كما قال تبارك وتعالى عنهم في أول هذه السورة، قال تعالى فأثابهم الله تبارك وتعالى بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك جزاء المحسنين. هذا هو شأن من أسلم من أهل الكتاب، ولا سيما النصارى، فهم يعظم لهم الأجر لأنهم آمنوا بأنبيائهم سابقا ثم أكملوا ذلك وتوجوه بإيمانهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح إيمانهم لو لم يؤمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن اليهود كما قلت قليل منهم الذين يتأثرون، وقليل منهم الذين يستفيدون، وقليل منهم الذين يعني يسلمون، بل هم أقل من القليل. خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يستبدلونها بغيرها، يتبعون الحق إذا ظهر لهم ويسيرون معه ويتأثرون ويخشعون لربهم سبحانه وتعالى، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ولا يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى، بل يمتثلون أوامر الله ويتنبون النواهي سبحانه وتعالى، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع حساب، لهم أجر عظيم كما قلت لكم وذكر شرط إلى الحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل آمن بنبيه وآمن بي أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنهم ممن يؤتون أجرهم مرتين لأنهم استفادوا من إخبار الله تبارك وتعالى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكتب السابقة، فرجعوا إلى الله وآمنوا به وآمنوا بما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. إن الله سريع الحساب بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولذلك فإنه أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب لمن عصاه وشديد العقاب لمن عصاه أيضا، فلا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم ختم هذه السورة بوصية عظيمة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصية يا لها من وصية، كما تقدم لنا غير مرة، إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا فعلينا أن نرعيها أسماعنا وأن نصغي إليها، لأنها إما أن تحث على فضيلة أو تحذر من رذيلة، إما أن تحث على فضيلة أو تحذر من رذيلة. لذلك فإن هذا الوصف ليس بالأمر السهل. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وهذا فيه خطاب للمجاهدين أيضا، لأن المصابرة، فإن الصبر والمصابرة من أعظم الأمور التي تفتح للمؤمن أبواب الخير. لذلك قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سواء في ذلك الصبر على أقدار الله، أو الصبر على طاعة الله، أو الصبر على عن معصية الله. الصبر على أقدار الله، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، هذه أنواع الصبر ثلاثة لا بد للمسلم من أن يتنبه لها وأن يطبقها، فيصبر على طاعة الله كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، أي ضياء يضيء للمسلم طريقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالصبر بأنواعه الثلاثة من أعظم وصايا القرآن والسنة. اصبروا وصابروا، كما قلنا إن الصبر يعني من أعظم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمن، وقلة الصبر تنافي كمال التوحيد الواجب، تنافي كمال التوحيد. فعلى المسلم إذا قدر الله عليه شيء أن لا يتعجل وأن لا يضجر، وأن يجعل الصبر دائما ضياء له يضيء له الطريق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر الصبر ذكر بعده المرابطة، لأن الجهاد لا يكون إلا عن صبر، ولا يكون إلا بعد صبر، والجهاد في سبيل الله. والمرابطة تعني المرابطة في الثغور، والمرابطة على حدود المسلمين، فمن كان في الحراسة كان في الحراسة، ومن كان في الساقة كان في الساقة، لا يغتر بأي منصب أسرد إليه سواء كان قياديا أو جنديا عاديا. فلذلك قال: اصبروا وصابروا ورابطوا. والمرابطة هي المكث والإقامة السنين تلو السنين، كما هو شأن السلف، يرابطون السنة والسنتين والثلاث والأربع إلى أن يتحقق لهم النصر أو الشهادة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم من الدنيا وما عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مما بين في مسألة الرباط في سبيل الله قال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وماذا؟ وكثرة الخطى إلى المساجد. وهذا من الرباط أيضا، يعني المواظبة على المساجد والتوجه إليها لطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا مما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال ابن مسعود: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فإذا المرابطة على ثغور المسلمين وإحياء سنة الجهاد بعد أن تتوفر آلته والتهيؤ له بوجود الرجال الموحدين المخلصين ووجود العدد والعدة، فإن ذلك من أفضل الأعمال ومن أفضل القرب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر والجهاد والمرابطة وما إلى ذلك داخل في التقوى، ولذلك فإن هذا من عطف العام على الخاص، وتدخل هذه كل الأمور تدخل في مجال التقوى، ولكن ذكرها في المقدمة للاهتمام بها، ثم ختمها بالتقوى التي هي جماع كل شيء وملاك كل أمر. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي إنكم إن اتقيتم الله فذلك طريق الفوز والفلاح والنجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة، تعيشون الأمن والطمأنينة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم من أولئك